السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل أحدا فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. نشرع إن شاء الله تعالى اليوم في البدء في نظم القواعد الفقهية الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بعد أن تكلمنا في الدرس الفائت عن مقدمات في هذا العلم ومبادئ هذا العلم، نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكر منظومتي وشرح هذه المنظومة. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم وعلوم الصالحين في منظومته القواعد الفقهية، قال: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. جزاكم الله خير. بدأ المصنف رضي الله عنه ورحمه البسملة اقتداء بكتاب الله العزيز واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفعلية، واقتداء بسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القولية، وعملا بصنيع الأئمة المصنفين رضي الله عنهم. فقد كان الله تبارك وتعالى فقد بدأ الله كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يبدأ مراسلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. هو قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا في أول النظم، ثم بدأ فقال الحمد لله العلي الأرفقي، ما مش حل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ مراسلاته للملوك والأمراء ببسم الله الرحمن الرحيم كما في الصحيح من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، وكذلك إلى رسالته إلى غير واحد من الملوك. والباء حرف جر، واسم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، لأنه اسم مفرد، والجر والمجرور متعلق بمحذوف. اختلف أهل العلم هل هو اسم أو فعل، يعني هل هذا المحذوف اسم أو فعل. فمن قال أنه اسم استدل بقوله تبارك وتعالى بسم الله مجريها ومرساها، ومن قال أنه فعل استدل بقوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. والصحيح أنه فعل، لأن الأصل في الأعمال، يعني أعني بذلك العوامل التي تغير الكلم، هي الأفعال. ومن قال أنه فعل اختلفوا فيما بينهم، هو فعل عام أو فعل خاص مناسب للمقام. والراجح أنه فعل خاص مناسب للمقام، لأن كل فاعل يضمر عند التسمية كل فعل يريد فعله. وقد بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، واللغة العرب لا تبدأ بسم الله، فلماذا بدأ بسم الله؟ حتى لا يقدم على اسم الله شيء. لكن قد يعترض على هذا بأمر، ألا وهو قال الله تبارك على اقرأ باسم ربك الذي خلق، فبدأ بالقراءة قبل اسم الله تبارك وتعالى، فيقال بدأ بالقراءة قبل اسم الله لأهمية القراءة في هذا الموطن أو للتنبيه على أهمية القراءة. والباء هنا للتبرك والاستعانة، أي أبدأ أو أصنف أو آكل أو أشرب متبركا مستعينا بالله. واسم مفرد وهو مضاف، والله مضاف إليه، والمفرد المضاف يعم، والمعنى أتبرك مستعينا بكل اسم هو لله، بكل اسم هو لله. الله مضاف إليه، لفظ الجلالة مضاف إليه، مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. الرحمن نعت لله، ونعت المجرور مجرور، والرحيم نعت لله على الصحيح، ونعت المجرور مجرور. واسم من السمو أو السمة، وكل في حق الله صحيح. فأسماء الله تبارك وتعالى علامة سمة على ذاته، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأسماء الله كلها عليا، هي من السمو والرفعة. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. الله هو أعرف المعارف، وقيل هو مشتق، وقيل هو جامد، والصواب أنه مشتق. قيل هو جامد والصواب أنه مشتق، وهو مشتق من الإله، حذفت الهمزة وأضغمت اللام فقيل الله. فخم اللام من اسم الله عن ضم أو رفع، عن ضم أو فتح أو ضم كعبد الله، تمام. وقيل بل يفخم مطلقا، وقيل بل يفخم مطلقا. والدليل على أنه مشتق قوله تبارك وتعالى: ويذرك وآلهتك. قرأها ابن عباس: ويذرك وإلهتك، يعني عبادتك. كذلك قول القائل: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من تأله يعني عبادته. الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، وكل منهم يتضمن صفة كمال، ألا وهي صفة الرحمة، ألا وهي صفة الرحمة. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في الفارق بين الرحمن وبين الرحيم. فبعد أن اتفقوا على أن الرحمن أكثر امتلاء من الرحيم، فزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، اختلفوا في الفارق بينهم. فقال بعضهم: الرحمن رحمته عامة للمسلم والكافر، الرحيم رحمته خاصة بالمؤمنين. لكن يعترض على هذا التفريق بقوله تبارك وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فيجاب على هذا الاعتراض بقولهم: الناس عام يراد به الخاص وهم المؤمنون. فيرد عليهم ويقال: أخطأتم، فالأصل في الكلام الحقيقة وأنه باق على عمومه. فيقول المعنى: الرحمن يضمن صفة كمال، ألا وهي الرحمة لكنها صفة ذاتية، والرحيم يتضمن صفة كمال، ألا وهي الرحمة لكنها صفة فعلية، والله أعلى وأعلم. واسم الرحيم، واسم الرحيم يطلق على الله وعلى غير الله. أما اسم الرحمن فلا يسمى به إلا من، إلا الله سبحانه جل وعلا. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: إن الله وكان بالمؤمنين رؤوفا، وكان بالمؤمنين رؤوفا، إيه؟ كان بالمؤمنين رؤوفا رحيم، نعم، للمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن، إلا من سورة التوبة، هي آية من القرآن إلا من سورة التوبة، وهي جزء من آية النمل، وهي جزء من آية في سورة النمل. وهذا محل اتفاق، البسملة من القرآن، نعم، آية من القرآن، نعم، لأن الصحابة اتفقوا على أنه لا يكتب بين دفتي المصحف إلا القرآن، فالبسملة من القرآن، آية من القرآن، وهي ليست آية من التوبة، وهذا باتفاق، وهي جزء من آية، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هي جزء من آية من سورة الإيه؟ النمل. واختلفوا هل هي آية من الفاتحة أو من بقية السور، أو هي للفصل بين السور. والصحيح أنها آية من الفاتحة، لقول أبو هريرة: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياته. وهذا ورد مرفوعا وموقوفا، والموقوف على أبي هريرة أصح، وهو لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، هو لا يقال من قبيل الرأي، يعني مش هيجتهد فهيزود آية في السورة، هل يصح هذا؟ هل يجتهد صحيح فهيزود آية؟ أو هيقول لك هذه السورة هذه آية منها؟ وهي تنزل للفصل بين السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة 30 آية شفعت في صاحبها يوم القيامة، وهي سورة تبارك، وهي بإجماع 30 آية بغير دي البسملة. فعلمنا أن البسملة تنزل الفصل بين الصور، كما قال ابن عباس: كنا لا نعرف انقضاء الصورة إلا بعد انتهت الصورة آية الإيه؟ البسملة. فهي آية للفصل بين الصور، وهي آية من سورة الفاتحة، والعلم عند الله سبحانه وبحمده. كنت تسأل سؤال شيخ أحمد؟ أستأذنك نرجع الأسئلة لنهاية الدرس. ثم قال: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. والأخوان هذا النظم عندما تسمع لكلماته تشعر برقة طبع الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمة الله عليه. قال: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. فإن خلى الحمد أو إن خلى هذا الثناء من أحد ما ذكر، يعني إن خلى من المحبة أو خلى من التعظيم، فيكون المعنى إيه؟ مدحا، فيكون مدحا لا حمدا، فيكون مدحا لا حمدا. فالشاعر يمدح الغني وهو يكرهه، لكنه تعظيما له ورغبة فيما عنده من المال، فهذا يسمى حمدا أو مدحا. مدحا. والرجل يعظم ويثني على ابنه، لكنه ليس تعظيما، لكنه يثني عليه حبا، فهذا يسمى مدحا. لكننا نثني على الله حبا وتعظيما سبحانه وبحمده. وثنى الإمام المصنف رضي الله عنه رحمه بعد المسملة بالحمدلة اقتداء بكتاب الله، حيث بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث كان يفتتح خطبته بالحمد لله. وقد روى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا قال: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. والمعنى: إذا أنعم الله عليك نعمة فقلت الحمد لله، فأنت قد أعطيت الحمد وأخذت هذه النعمة، فهذا الحمد الذي أعطيته أفضل من هذه النعمة، فنعمة أن تحمد الله على ما أنعم به عليك نعمة أفضل مما أعطيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكان الذي أعطاه أفضل مما أخذ، فالحمد لله على نعمه وآلائه. رزقت بولد فقلت الحمد لله، نعمة أن تقول الحمد لله أكبر من الولد. فهمت المعنى؟ وإن نسيت فلا أنسى، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية في البسملة والفعلية والقولية في الحمدلة ضعيف، كل أمر في بال يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أقطع أجدا ضعيف، وإن حسنه بعض العلماء مجموع طرق. وكل أمر في بال يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، فهذا أيضا ضعيف. وهناك أمور اتفق عليها الأئمة المصنفون رضي الله عنهم جميعا واصطلحوا على أن يأتوا بها على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وهذا الوجوب أو الاستحباب اصطناعي وليس شرعي. فالأمور الواجبة أربعة: البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد. والأمور المستحبة أربعة: تسمية نفسه، تسمية كتابه، أما بعد براعة الاستهلال. قد أتى المصنف رضي الله عنه جميعا ببعض هذه الأمور ولم يأتي بأجمعها. والحمد لله، الحمد الألف واللام هنا للاستغراق، فكل معاني الحمد وكل المحامد مستحق لمن؟ لله وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه. العلي الأرفقي، الحمد لله العلي الأرفقي. العلي اسم من أسمائه تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: وهو العلي الكبير. ويتضمن صفة كمال ألا وهي العلو. وعلو الله سبحانه جل في علاه ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو الله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع: علو ذات، قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على عرش استوى، فهو بذاته في العلو فوق عرشه بائن من خلقه فوق سبع سماوات. وعلو شأن وقدر، قال الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى. وعلو قهر، قال الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. ويمكن أن نقول علو الله تبارك وتعالى الأصل فيه أنه ذاتي، يعني أن يكون الله تبارك وتعالى بذاته في العلو، هذا ذاتي، هذا ذاتي. وعلو الله تبارك وتعالى، علو الشأن وعلو القدر، هذا ذاتي. لكن علو الله الذي هو بمعنى الاستواء، هذا علو إيه؟ فعلي، لأن الله تعالى قال ثم استوى على عرش. قال الحمد لله العلي الأرفقي. الأرفقي صفة مشتقة من اسمه الرفيق، عند من يقول أن الرفيق من أسماء الله سبحانه وجل في علاه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رفيق، قال إن الله رفيق يحب الرفق. والرفيق أي كثير الرفق، وهو اللين والتسهيل، وضده العنف والتجديد والتصعيد. وقد يجيء الرفق بمعنى الإرفاق، وهو إعطاء ما يرتفق به، وكلاهما في حق الله حق. فالله تبارك وتعالى ييسر ولا يصعب على عباده سبحانه جل في علاه، وسبحانه جل في علاه ييسر الأسباب، اللي هو بمعنى الإرفاق، يعني ييسر الأسباب للخير. قال تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو سبحانه المعطي لكل الخير ولكل أبواب الخير، والميسر لكل أبواب الخير ولكل أسباب الخير سبحانه وبحمده. وقد يجيء الرفيق بمعنى التمهل في، وقد يجيء الرفق بمعنى التمهل في الأمور والتأني فيها. وعلى ذلك يكون الرفيق بمعنى اسم التمهل في الأمور والتأني فيها، وعلى هذا يكون الرفيق بمعنى اسم عدم المعالجة، المعاجلة بالعقوبة، الحليم. وعلى هذا المعنى يكون الرفيق بمعنى اسم الحليم الذي لا يعجل بعقوبة العصاة ليتوب من سبقت له العناية، ويزداد إثما من سبقت له الشقاوة، ولا حول ولا قوة. وقد عده النووي رضي الله عنه ورحمه من أسماء الله، وذكر أن ذلك ترجيح الإمام أبي المعالي الجويني. وبين الإمام ابن القيم رضي الله عنه ورحمه في النونية أنه من أسماء الله، قال وهو الرفيق يحب أهل الرفق يعطيهم بالرفق فوق أمانه. وهو الرفيق يحب أهل الرفق يعطيهم بالرفق فوق أمانه. والرفق صفة ممدوحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير، صلى الله عليه وسلم يجعلنا من الرفقاء. وقال صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه أو من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. لكن قد يسأل السائل ما علاقة أن يأتي الإمام المصنف رضي الله عنه ورحمه بهذين الاسمين في أول كتابه القواعد الفقهية؟ فصفة العلو أتى بها لبيان علو من تعلم العلم عموما، وعلو من تعلم علم القواعد الفقهية خصوصا. فهي من معالي الأمور والله يحب فهي من معالي العلوم والله يحب معالي الأمور ويقه سفسافها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صفة الرفق من أثار رفقه أنه أظهر لهم ما يستدلون به عن الأحكام. من مظاهر رفقه أنه يسطر لنا هذه القواعد، يسطر لنا أقوام قاموا فجمعوا فروع الشريعة فصاغوها لنا في قاعات سهلة الميسور بعبارات رقيقة. وذلك فضل منه سبحانه جل في علاه، ورفق منه سبحانه جل في علاه، يسطر لنا بهذه القواعد استنباط الأحكام في النوازل سبحانه جل في علاه، يسطر لنا بهذه القواعد جمع الشريعة، ولم شمل فروع الشريعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. وهذه من براعة استهلاله، فجامع الأشياء والمفرق إشارة إلى هذا العلم الشريف المنيف، علم القواعد الفقهية الذي نحن بصدده. فقد قال بعض أهل العلم: الفقه هو الجمع والفرق. ما معنى الجمع والفرق؟ الفقه بحق هو أن تعرف الفرق بين هذا وبين هذا. لماذا حكم الله تبارك وتعالى هنا في بهذه الحالة بهذا الحكم، ولماذا حكم الله تبارك وتعالى هنا في هذه الحالة بهذا الحكم؟ هذا هو الفقه، الجمع والإيه؟ والفرق. يعني تفهم علل المسائل وتغوص في دقائق الأمور الإيه؟ الفقهية. والجمع هو أن تعرف المسائل المتناظرة ومناطها، والفرق أن تعرف ما شابهها وما خلفها في الحكم. ثاني، الجمع هو أن تعرف ما هي المسائل المتشابهة المتناظرة التي تكون مناطاتها إيه؟ واحدة. وما والفرق هي أن تعرف المسائل التي تشبه هذه المسائل التي في الجمع لكنها تختلف عنها في بعض إيه؟ تختلف عنها في الأحكام. فهمت الصورة؟ فالأول هو القاعدة، الجمع هو القاعدة، تقول لا ضرر ولا ضرار. هذا ينزل تحته أمور كثيرة، فروع كثيرة، العادة محكمة ينزل تحتها فروع كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يسمى بالجمع، مسائل متفقة في مناط واحد لها حكم واحد متشابهة وتعطيها قاعدة. وهناك استثناءات من هذه القاعدة. لماذا؟ هي في ظاهرها أنها تشبه ما نزل تحت الإيه؟ القاعدة، لكن في حقيقة أمرها عند التدقيق لها حكم مغاير عن حكم الإيه؟ القاعدة. هذا هو الجمع وهذا هو الفرق. فالجمع هو القاعدة، والثاني أي الفرق هو تخصيص القاعدة وما يسمى عند بعض العلماء بالاستحسان. وهاتي إن شاء الله بيان ذلك بشكل أوسع عند الكلام عند كل قاعدة وبيان بعض الفروعات. وقال عمر لأبي موسى رضي الله عنه ورحمه: اعرف الأشباه والنظائر، اعرف الأشباه والنظائر، ثم قس الأمور بعد ذلك، ثم قس الأمور بعد ذلك. قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. الأشباه هي مسائل متشابهة حكمها واحد، الأشباه مسائل متشابهة حكمها واحد، النظائر مسائل متشابهة حكمها مختلف. يعني في ظاهرها أنها متشابهة، طبعا أخواننا احنا بنقول متشابهة متشابهة في الظاهر، لأن عند التدقيق تظهر الفوارق التي لا تجعلنا نلحقها بما كانت متشابهة به في الظاهر. فالأشباه هي التي تسمى بهذا العلم الذي نحن بصدده ألا وهو القواعد الفقهية. أما النظائر مسائل متشابهة في الحكم لكنها مختلفة، متشابهة لكن حكمها مختلف، هذه ما يسمى عند العلماء بمادة الفروق الفقهية، وهي من المواد الماتعة التي تتجلى فيها صنعة الفقيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كما سبق وذكرت لحضراتكم أن هذه براعة استهلال من الإمام المصنف رضي الله عنه ورحمه. قال: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة. ذي النعم الواسعة الغزيرة أي صاحب النعم. ونعم الله تبارك وتعالى نوعان: دينية وهي الأعظم، ودنيوية. وبلا أدنى شك أن نعم الله تبارك وتعالى الدينية هي النعم الحقيقية، وهي التي يغبط عليها الإنسان، بمعنى أن تتمنى ما عند أخيك دون أن تتمنى زوالها منه، والخسارة فيها هي الخسارة. أما النعم الدنيوية فالخسارة فيها كفارة لسيئاته ورفعة إن شاء الله لدرجاته. أما إن تخسر في النعم الدنيا الدينية فهي خسارة فادحة قد لا تعوض إلا أن يشاء ربي شيئا. ذي النعم الواسعة الغزيرة، الواسعة أي التي لا حد لها، والغزيرة أي الكثيرة، تقول مطرا غزيرا يعني مطرا كثيرا. وأعظم هذه النعم بلا أدنى شك هي الدينية كما قلت، وأعظم هذه النعم الدينية هي الفقه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد وردت الروايات يفقهه ويفقهه بضم القاف وبكسرها، فبالكسر يكون المعنى يفهمه في الدين، وبضم القاف يفقهه في الدين يكون المعنى أن يصير فقيها، والفقه له سجية. فمن أراد خيري الدنيا والآخرة فعليه بالفقه في الدين، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب تحصيل خيري الدنيا والآخرة أن يمن الله عليك بالفقه في الدين. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. والحكم جمع حكمة، وهي وضع الشيء في موضعه لدرك الغاية المحمودة منه، وفيه إشارة إلى أن أفعال الله معللة، وذلك ترك أثرا لنا، ألا وهو هذه القواعد الفقهية. والقاعدة التي فيها علة أقوى من القاعدة التي جمعت من أشياء مضطردة يعني مستمرة لا يدرى ما العلة فيها، يعني التي فيها علة ظاهرة بخلاف ما فيها علة تعبدية. وكما قلت هذا فيه إشارة إلى أن أفعال الله كلها معللة سبحانه جل في علاه، لكن هذه العلة قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. والحكم الباهرة الكثيرة، الباهرة التي تبهر لما فيها من المعاني العظيمة الكثيرة، وهذا يدل على عظم هذه الشريعة الغراء، وأن أحكامها كلها فيها من الحكم ما فيها، وتحوي من الفضائل ما جعلها الله تبارك وتعالى نبراسا لمن أراد حياة كريمة في أي زمان من الأزمنة. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. ثم الصلاة، الصلاة لغة هي الدعاء، وشرعا هي عبادة مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والمقصود بالصلاة هنا هي الصلاة على النبي، هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن الله تبارك وتعالى على أنها تكون منه ومن الملائكة وأمرنا بها. قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله على نبيه قيل هي الرحمة، والصحيح هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا يستلزم الرحمة، فلا يثني الله على أحد إلا ويرحمه سبحانه جل في علاه. ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: أولئك عليهم صلوات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فغير سبحانه بين الثناء وبين الصلاة وبين الرحمة، فدل ذلك على أن الصلاة ليست هي الرحمة، بل كما قال أبو العالية: الصلاة أي الثناء على الله في الملأ الأعلى. أما من الملائكة هي الاستغفار، ومن المؤمنين هو أن نطلب من الله أن يثني على نبينا في الملأ الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عظيم، والأثار فيها كثيرة أكثر من أن تحصى، لكن نذكر على سبيل التمثيل للحصر، نقول منها قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة على النبي واجبة في الأذان والتشهد الأخير على الصحيح والخطبة، وقيل تجب في العمر مرة واحدة، وقيل تجب كلما ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة مع سلام دائم. السلام هو الدعاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالسلامة في الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. فدينه وعرضه سالم محفوظ صلوات ربي وسلامه عليه. ثم الصلاة مع سلام دائم. دائم يعني مستمر على الرسول القرشي الخاتم والرسول من الرسالة شرعا، وما أرسل إلى قوم وأمر بالتبليغ. ما أرسل بشرع وأمر بالتبليغ، وهذا قول الجمهور. ما أرسل بشرع وأمر بالتبليغ. ولعل الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله هو ما أرسل إلى قوم مخالفين بشرع جديد. والنبي وما أرسل بشرع من قبله من الرسل ليجدد هذا الشرع لأقوام يؤمنون بهذا الرسول، والعلم عند الله سبحانه وبحمده. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي. القرشي، وهذا يدل على فضل الانتساب لقريش. فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يعلي من قدر نبينا جعله من نسل عظيم كقريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا نسل مختار من قبل الله العليم الحكيم. قال: على الرسول القرشي الخاتم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين. قال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ونفي الأدنى أو نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. نفي الأعم وهم الأنبياء، خاتم النبيين يستلزم نفي الأخص وهم الرسل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم الذي يحشر الناس على قدمي. قال: وأنا العاقب. هذا حديث متفق عليه. وفي رواية الترمذي: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. فسر العاقب أنه ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأحكام جديدة. لذلك هذه في إشارة على أن تكون هذه القواعد وفق شرع من؟ هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وآله، اختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في معنى الآل على أقوال أربعة. فقيل: كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله. وقال بعضهم: بل الأتقياء فقط من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم آله. وقيل: هم من يحرم عليهم صدقة. والقول الرابع: هم أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذريته. وكل الأقوال هذه صحيحة وعليها أدلة. كل هذه الأقوال صحيحة وعليها أدلة. والأقرب الثالث والرابع، يعني أقرب هذه المعاني، وإن كان كلها صحيحة لكن أقربها عند الإطلاق هذا المعنى، خاصة في الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لنأكل صدقة. فهذا من تحرم عليهم صدقة وسماهم آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وآله وصحبه الأبرار. الصحب جمع صاحب، وهو جمع مضاف فيعم كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثناء على كل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. وإن كان المعنى أن الآل كان المعنى أن الآل بمعنى كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون وآله وصحبه من باب عطف الخاص على العام، وهذا له نظير في الشرع، كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل من ملائكة الله تبارك وتعالى، ومع ذلك عطفهم على الملائكة. وإن كان الآل بمعنى الذرية أو بمعنى من تحرم عليهم الصدقة أو الأزواج والذرية إلى غير ذلك، فهذا من باب عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص، وهذا له نظير اللهم إني مسيت أشهدك أشهدك وأشهد حمد عرشك وملائكة. ممتاز. فذلك قول النبي قول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، تبت يد أبي لهب وتب. تبت يد أبي لهب وتب، تبت يد أبي لهب، يعني دلوقتي أنا اتكلمت عن يد أبي لهب وتب، وتب هو أيضا، هذا باب عطف العام كل أبي لهب عليه وآله وصحبه الأبرار الحائذ مراتب الفخار، أي الذين حازوا مراتب الفخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا نذكره لهم وهم لا يذكرونه فخرا، نحن نذكر لهم أنهم حازوا هذه المراتب. رضي الله عنهم جميعا. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم أمر للتنبيه، وهذا أسلوب قرآني، قال الله تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وإيه وله، وقال الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. فهذا الأمر يفيد التنبيه، وهذا لشدة انتباه القارئ، والأمر الوجوب، والعلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. اعلم هديت، وهذه دعوة من الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يرجى لها القبول، والدعاء بالهداية، وهي من أفضل ما يدعو به الإنسان أو يدعى له، وهي أنواع: هداية توفيق وسداد، وهي منكم لله وحده، وبيان وإرشاد، وهي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكل داع إلى الله، وهداية عامة في إصلاح المعاش، وهذه لكل الناس، قال الله تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهداية أهل الجنة أنهم يتعرفون على مساكنهم في الجنة كما يتعرف أهل الدنيا على مساكنهم فين في الدنيا، قال ويدخلهم الجنة تعرفها لهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. قال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. أفضل المنن هي العلم، قال الله تبارك وتعالى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والله هي أفضل المنن. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعرف، أتاه الله علما ومالا وهو يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمة، فهو بأرفع المنازل. اعلم هي أن أفضل المنن علم، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مال لعملت فيه بعمل فلان، قال فهو بنيته في الأجر ثواب. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ثلاث: ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. أفضل المنن هي العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كفى بهذا العلم شرفا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يجعل للعابد أمامه شيء. قال: فضل العالم على العابد كفضل على أذنبه، كفضل القمر على سائر الكواكب. وأن الله تبارك وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض لا يصلون على معلم الناس الخير أن بأحد كائنا من كان بهذا الفضل وبهذا الأجر إلا بطلب العلم. وهو حقا أعني بذلك العلم منة من الله وحده لا شريك له. فالله تبارك وتعالى يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هو الذي يجعل الفرقان. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم، فالذي يعلم هو الله وحده، والذي يجعل الفرقان الله وحده، بل إن الإنسان لا يقدر على شيء بذاته. قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون لعلكم تشكرون. فالعلم الحقيقي هو العلم الذي يعمل به صاحبه حتى يكون منة حقيقية ولا يكون نقمة على صاحبه. قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرر. فالعلم ثلاثة أنواع: عالم بأمر الله، عالم بالله، عالم بالله، عالم بأمر الله، عالم بالله، عالم بأمر الله. وهذا هو أفضل مراتب العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما سئل أحمد عن العلم قال: إنما العلم الخشية. النوع الثاني: عالم بأمر الله غير عالم بالله، وهذا في واقع أمره ليس بعالم أصلا، بل هذا عرف بعض المسائل لكنه ما تعرف على ربه تبارك وتعالى حق التعرف، وهذا زيف، يسرد بعض المسائل، يتكلم بعض المسائل، لكن رجل لم يتعرف على ربه، يتعرف على حكم ربه أن له ذلك. عالم بأمر الله، عالم بأمر الله غير عالم بالله، فهذا لا يسمى عالم، بل هذا زيف، خداع. الثالث: عالم بالله غير عالم بأمر الله، وهذا هو العابد، وهو على خطر عظيم. العلم بالله تبارك وتعالى دون العلم بأمر الله يدل على أن علمك بالله تبارك وتعالى نقص، يدل أن علمك بالله ناقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأنك إن علمت حقا بالله تبارك وتعالى علمت أن الله تبارك وتعالى لا يعبد بالهوى، لابد أن يعبد بإيه؟ بعلم. فبالتالي لا تتحرك يمينا ولا شمالا إلا بعلم. وهل العابد يفعل ذلك؟ العابد أخوانا أول ما يرتقي في المسائل ها خلاص يألف المسألة، يبتدي هو إيه؟ يبتدع في دين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا رأيناها، هذا ظاهر، هذا ظاهر. واختلف أهل العلم في تعريف العلم، فقيل: لا يمكن تعريفه. لماذا؟ قيل: لأن العلم لا يعرفه إلا العلم، ونحن لا نعرف ما العلم. وقيل: لعسره. وقال القاضي أبو يعلى: هو معرفة المعلوم على ما هو عليه، يعني هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. الشك هي الشبهات، والدرن أي النجاسات، والمقصود بها هنا درن الشهوات. اعلم هديت، الدرن يعني الوسخ في المعاصي والشهوات. فالعلم الحقيقي هو الذي يزيل عنك الشهوات والشبهات ويقمع عنك الشهوات. وذلك لأن الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا. أيكون الخير في أن تقع تحت الشبهات، أن تقع تحت طائلة الشهوات؟ هذا ليس بخير. من يرد الله به خيرا يوفقه، من يرد الله من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. فإذا بطالب العلم، إذا طالب العلم الله ييسر له البعد عن المحرمات، وييسر له الرد على الشهوات، ييسر له فعل الطاعات، لأن الله تعالى سهل الله له به طريق الجنة. فكيف يصل إلى هذا التيسير إلا بأسباب؟ ومن هذه الأسباب البعد عن الشهوات ودرء إليه الشبهات. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب. الحق موجود لكن هذا العلم يجليه ويظهره ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. يوصل العبد إلى المطلوب وهو العمل بما علم، إنما العلم الخشية وهي مرضاة الله سبحانه جل في علاه. وهذا هو ضابط العلم النافع. فإن قيل لك ما هو العلم النافع، قال تقول اعلم هديت أن أفضل من علم يزيل الشك الشبهات والدرن الشهوات ويكشف الحق لذي القلوب أي ذي القلوب الواعية ويوصل العبد إلى المطلوب أي إلى مرضاة الله بالعمل بطاعة الله سبحانه وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا، فيقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وقال ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه قد يكون العلم حجة على حجة، قد يكون العلم حجة على صاحبه، حجة على صاحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيعلم دون أن يعمل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أحمد إنما العلم الخشية، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا عنده سؤال في القواعد تفضل. اللي عنده سؤال من فضلك، من فضلك في مادة قاعدة شرحت يتفضل. تفضل قل الصلاة الوسطى خاص عطف خاص على عين. نعم حافظ على الصلاة الوسطى حافظ على خاص على عين زي ما خير. الرحمن صفة الرحمة فيه فعلية ذاتية، يعني لا تنفك عن ذات الله، وكل إنسان يتنفس هو من أثر هذه الرحمة. أمعاؤه تهضم الطعام من أثر هذه الرحمة، الدماء يجري في عروقه والقلب يضخ الدماء من أثر هذه الرحمة، الكلى تغسل من أثر هذه الرحمة، العين ترى الأذن تسمع من أثر هذه الرحمة، يعيش من أثر هذه الرحمة، يتحرك من أثر هذه الرحمة حتى ولو كان كافرا. وصل المعنى؟ لا، هذه فيها ذاتية لا تنفك. لذلك لما تكلم سبحانه عن صفة الرحمة على الاستواء لم يأتي بالرحيم، بل أتى بالرحمة التي هي ذاتية لا تنفك عنه سبحانه جل في علاه، فتشمل المؤمن والكافر في كل أحواله. أليس يعني حمل الكافر، إطعام الكافر، تنفس الكافر رحمة؟ هل هذا توقف؟ هذه رحمة ذاتية، فهمت؟ الحمد لله رب العالمين. لا حد عم سألتني في قواعد؟ هنا؟ عشان ليس من الحسن في المنظومات أن تكرر الكلمات، ليس هذا من الحسن في باب العروض. يأتيك إن شاء الله بأن ذلك إذا من الله علينا بالعروض، يعني تمام. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا ورد العلم لي أسنى، فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.